الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله، وصلى الله على محمد المصطفى رسول الرحمة خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. لما وفقني الله تعالى إلى مطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناص أوانسها وشواردها، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتحله المنتحلون، عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر. وقبل الخوض فيما هو الغرض لا بد من أن أقدم خمس مقدمات. المقدمة الأولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة. المقدمة الثانية في تعيين قانون يبتني عليه تعديل الفرق الإسلامية. المقدمة الثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها. المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيف انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها. المقدمة الخامسة في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب. المقدمة الأولى في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة. من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة، وأعطى أهل كل إقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والألسن. ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، ووفر على كل قطر حقه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائع. ومنهم من قسمهم بحسب الأمم، فقال كبار الأمم الأربعة العرب والعجم والروم والهند، ثم زاوج بين أمة وأمة فذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية، والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية. ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب، وذلك غرضنا في تأليف هذا الكتاب. وهم منهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل. فأرباب الديانات مطلقا مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين، وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة الدهرية والصابئة وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة، ويفترق كل منهم فرقا. فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم، وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها، فافترقت المجوس على 70 فرقة، واليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، والمسلمون على 73 فرقة، والناجية أبدا من الفرق واحدة، إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة، ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقضتان متقابلتان على شرائع التقابل إلا وأن تقتسم الصدق والكذب، فيكون الحق في أحديهما دون الأخرى. ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأنهما محقان صادقان، وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحدة فالحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة واحدة. وإنما عرفنا هذا بالسمع، وعنه أخبر التنزيل في قوله عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، وأخبر النبي عليه السلام ستفترق أمتي على 73 فرقة، الناجية منها واحدة والباقون هلكا. قيل ومن الناجية؟ قال أهل السنة والجماعة. قيل وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وقال عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة. المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية. اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات. فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة. وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف اتفق، وعلى الوجه الذي وجد لا قانون مستقر ولا أصل مستمر، فاجتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار. القاعدة الأولى الصفات والتوحيد فيها، وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة، وبيان الصفات الذات وصفات الفعل وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل، وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة. القاعدة الثانية القدر والعدل، وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب في إرادة الخير والشر والمقدور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة، وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. القاعدة الثالثة للوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وهي تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة، وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية. القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والأمانة، وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة وشرائط الإمامة نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة، وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع، والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية. فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة، وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة، بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته، ورددنا باقي مقالته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا، فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية. وإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض. كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة، ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى 73 فرقة. ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب، أحدهما أنهم وضعوا المسائل أصولا ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة، والثاني أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة، وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة، ولأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بأبواب الحساب. وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم، دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل. المقدمة الثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة، ومن مصدرها في الأول ومن مظهرها في الآخر. اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات، وسارت في الخليقة وسرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال. وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة، إنجيل لوقا وماركوس ويوحنا ومتى، ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه. قال كما نقل عنه: أني سلمت أن الباري تعالى إلهي وإله الخلق، عالم قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته، فإنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو حكيم، إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة. قالت الملائكة: ما هي وكم هي؟ قال لعنه الله سبع. الأول منها أنه علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل مني، فلما خلقني أولا وما الحكمة في خلقه إياي؟ الثاني أن خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته، فلما كلفني بمعرفته وطاعته وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية؟ والثالث إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت، فلما كلفني بطاعة آدم والسجود له وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي؟ والرابع إذ خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني بهذا التكليف على الخصوص، فإذا لم أسجد فلما لعنني وأخرجني من الجنة؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك؟ والخامس إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا فلم أطع فلعنني وطردني، فلما طرقني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانية وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهي عنها وأخرجه من الجنة معي؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا فيها؟ والسادس إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم طرقني إلى الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم، فلما سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونني وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يحتالهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى بهم وأليق بالحكمة؟ والسابع سلمت هذا كله، خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا، وإذا لم أطع لعنني وطردني، وإذا أردت دخول الجنة مكنني وطرقني، وإذا عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم، فلما إذا استمهلته أمهلني؟ فقلت أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي شر ما في العالم؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر؟ قال فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة. قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام قالوا له: إنك في تسليمك الأول إني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص، إذ لو صدقت إني إله العالمين ما احتكمت علي بلما، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون. هذا الذي ذكرته مذكور في التوراة ومستور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته، وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول أن من المعلوم الذي لا مراء فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه نشأت من شبهاته، وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلالات إلى سبع، ولا يجوز أن يعد شبهات فرق الزيغ والكفر هذه الشبهات، وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور، ويرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص. هذا ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته، وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم، إذ لا فرق بين قولهم أبشر يهدوننا، وبين قوله أأسجد لمن خلقت طينا، وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحز الاقتراف ما هو في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى، كما قال في الأول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم أنا خير من هذا الذي هو مهين، وكذلك لو تعقبنا أحوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فاللعين الأول لما أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزمه أن يجري حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق، والأول غلو والثاني تقصير، فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الروافض، حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال، وثار من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصدوا وصفه تعالى بصفات المخلوقين، فالمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة حلولية الصفات، وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء. فإن من قال إنما يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق، ومن قال يوصف الباري تعالى بما يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري تعالى عز اسمه فقد اعتزل عن الحق وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء، وذاك من سنخ اللعين الأول، إذ طلب العلة في الخلق أولا والحكمة في التكليف ثانية، والفائدة في تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثة، وعنه نشأ مذهب الخوارج، إذ لا فرق بين قولهم لا حكم إلا لله ولا يحكم الرجال، وبين قوله لا أسجد إلا لك أأسجد لبشر خلقته من صلصال، وبالجملة كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات، والمشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام، والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول، والخوارج قصروا حيث نفوا تحكيم الرجال. وأنت ترى أن هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول، وتلك في الأول مصدرها وهذه في الآخر مظهرها، وإليه أشار التنزيل في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كل فرقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السالفة، فقال القدرية مدوس هذه الأمة، وقال المشبهة يهود هذه الأمة، والرافضة نصاراها، وقال عليه السلام جملة لتكن سبل الأمم قبلكم حذو الكذة بالكذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيف انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها. وكما قررنا أن الشبهات التي في آخر الزمان وهي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان، كذلك يمكن أن يقرر في زمان كل نبي ودور كل صاحب ملة وشريعة أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والمنافقين، وأكثرها من المنافقين، وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمان فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافق زمن النبي عليه السلام، إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى، وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه. اعتبر حديث ذي الخويصرة إذ قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حتى قال عليه السلام إن لم أعدل فمن يعدل، فعاود اللعين وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، وذلك خروج صريح على النبي عليه السلام، ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجية، أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه وحكما بالهوى في مقابلة النص واستكبارا على الأمر بقياس العقل، حتى قال عليه السلام: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخبر بتمامه. واعتبر حال طائفة من المنافقين يوم أحد إذ قالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهل ذلك إلا تصريح بالقدر؟ وقول طائفة من المشركين: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وقول طائفة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ تصريح بالجبر. واعتبر حال طائفة أخرى حيث جادلوا في ذات الله تفكرا في جلاله وتصرفا في أفعاله، حتى منعهم وخوفهم بقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فهذا ما كان في زمانه عليه السلام وهو على شوكته وقوته وصحة بدنه، والمنافقون يخادعون فيظهرون الإسلام ويبطنون النفاق، وإنما يظهر نفاقهم في كل وقت بالاعتراض على حركاته وسكناته، فصارت الاعتراضات كالبذور وظهر منها الشبهات كالزروع. وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه وبعد وفاته بين الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهادية، كما قيل كان غرضهم فيها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين. فأول تنازع في مرضه عليه السلام فيما رواه محمد بن إسماعيل البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه قال: ايتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله وكثر اللغط. فقال النبي عليه السلام: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف الثاني في مرضه أنه قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنها. فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره، وأسامة قد برز من المدينة. وقال قوم: قد اشتد مرض النبي عليه السلام، فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحالة هذه، فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره. وإنما أوردت هذين التنازعين لأن المخالفين ربما عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين، وهو كذلك. وإن كان الغرض كله إقامة مراسم الشرع في حالة تزلزل القلوب وتسكين نائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور. الخلاف الثالث في موته عليه السلام. قال عمر بن الخطاب: من قال أن محمدا مات قتلته بسيف هذا، وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أبو بكر ابن قحافة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لا يموت. وقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فرجع القوم إلى قوله. وقال عمر: كأني ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر. الخلاف الرابع في موضع دفنه عليه السلام. أراد أهل مكة من المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسه ومأنس نفسه وموطئ قدمه وموطن أهله وموقع رحله، وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته ومدار نصرته، وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه معراجه إلى السماء، ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما روي عنه عليه السلام: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الخلاف الخامس في الإمامة. وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان، وقد سهل الله تعالى ذلك في الصدر الأول، فاختلف المهاجرون والأنصار فيها، وقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري، فاستدركه أبو بكر وعمر في الحال بأن حضر سقيفة بني ساعدة، وقال عمر: كنت أزور في نفسي كلاما في الطريق، فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم، فقال أبو بكر: مه يا عمر، فحمدا لله وأثنى عليه، وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غيب. فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فبايعته وبايعه الناس وسكنت النائرة، إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وكالله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلى. وإنما سكنت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة، ثم لما عاد إلى المسجد انثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة، سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان من بني أمية وأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، كان مشغولا بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة. الخلاف السادس في أمر فدك والتوارث عن النبي عليه السلام ودعوى فاطمة عليها السلام وراثة تارة وتمليكا أخرى، حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الخلاف السابع في قتال مانع الزكاة، فقال قوم: لا نقاتلهم قتال الكفرة، وقال قوم: بل نقاتلهم، حتى قال أبو بكر: لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله لقاتلتهم عليه، ومضى بنفسه إلى قتالهم، ووافقه الصحابة بأسرهم. وقد أدى اجتهاد عمر في أيام خلافته إلى رد السبايا والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم. الخلاف الثامن في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة، فمن الناس من قال: قد وليت علينا فظا غليظا. وارتفع الخلاف بقول أبي بكر: لو سألني ربي يوم القيامة لقلت: وليت عليهم خير أهلهم. وقد وقع في زمانهم اختلافات كثيرة في مسائل ميراث الجد والإخوة والكلالة، وفي عقل الأصابع أي في دية الأصابع وديات الأسنان وحدود بعض الجرائم التي لم يرد فيها نص. وإنما أهم أمورهم الاشتغال بقتال الروم وغزو العجم، وفتح الله الفتوح على المسلمين، وكثرت السبايا والغنائم، وكانوا كلهم يصدرون عن رأي عمر، وانتشرت الدعوة وظهرت الكلمة ودانت العرب ولانت العجم. الخلاف التاسع في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها، حتى اتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه، وانتظم الملك واستقرت الدعوة في زمانه، وكثرت الفتوح وامتلأ بيت المال، وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأبسط يد، غير أن أقاربه من بني أمية قد ركبوا نهابر أي مهالك، قد ركبوا نهابر فركبته وجاروا فجير عليه. ووقعت اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية، منها رده الحكم ابن أمية إلى المدينة بعد أن طرده النبي عليه السلام، وكان يسمى طريد رسول الله، وبعد أن تشفع إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيام خلافتهما فما أجاب إلى ذلك، ونفاه عمر من مقامه باليمن 40 فرسخة، ومنها نفيه أبا ذر إلى الربذة، وتزويجه مروان بن الحكم بنته، وتسليمه 5 غنائم إفريقية له وقد بلغت 200,000 دينار، ومنها إيواؤه عبد الله ابن سعد بن أبي صرح بعد أن أهدر النبي عليه السلام دمه، وتوليته عبد الله ابن عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث، إلى غير ذلك مما نقم عليه. وكان أمراء جنوده معاوية ابن أبي سفيان عامل الشام، وسعد بن أبي وقاص عامل الكوفة، وبعده الوليد بن عقبة، وعبد الله بن عامر عامل البصرة، وعبد الله بن سعد بن أبي صرح عامل مصر، وكلهم خذلوه ورفضوه حتى أتى قدره عليه وقتل مظلوما في داره، وثارت الفتنة من الظلم الذي جرى عليه ولم تسكن بعده. الخلاف العاشر في زمان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له، فأول خروج خروج طلحة والزبير إلى مكة، ثم حمل عائشة إلى البصرة، ثم نصب القتال معه، ويعرف ذلك بحرب الجمل. والحق أنهما رجعا وتابا إذ ذكرهما أمرا فتذكرا، فأما الزبير فقتله ابن جرموز وقت الانصراف وهو في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم وقت الإعراض، فخر ميتا. وأما عائشة وكانت محمولة على ما فعلت ثم تابت بعد ذلك ورجعت، والخلاف بينه وبين معاوية وحرب صفين ومخالفة الخوارج وحمله على التحكيم ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري وبقاء الخلافة إلى الوفاة مشهور. كذلك الخلاف بينه وبين الشراط المارقين بالنهروان عقدا وقولا، ونصب القتال معه فعلا وظاهر معروف. وبالجملة كان علي مع الحق والحق معه، وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشعث ابن قيس ومسعود بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي وغيرهم، وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه مثل عبد الله بن سبأ وجماعة معه. ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: أحدهما الاختلاف في الإمامة، والثاني الاختلاف في الأصول. والاختلاف في الإمامة على وجهين: أحدهما القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار، والثاني القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين. فمن قال إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة، إما مطلقا وإما بشرط أن يكون قرشيا على مذهب قوم وبشرط أن يكون هاشميا على مذهب قوم إلى شرائط أخر كما سيأتي. ومن قال الأول فقال بإمامة معاوية وأولاده وبعدهم بخلافة مروان وأولاده. والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم ويجري على سنن العدل في معاملاتهم، وإلا خذلوه وخلعوه وربما قتلوه. ومن قال إن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي عليه السلام، فمنهم من قال إنما نص على ابنه محمد بن الحنفية، وهؤلاء هم الكيسانية، ثم اختلفوا بعده. فمنهم من قال إنه لم يمت ويرجع فيملأ الأرض عدلا، ومنهم من قال إنه مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه أبي هاشم وافترقت هؤلاء. فمنهم من قال الإمامة بقيت في عقبه وصية بعد وصية، ومنهم من قال انتقلت إلى غيره واختلفوا في ذلك الغير. فمنهم من قال هو بيان بن سمعان النهدي، ومنهم من قال هو علي بن عبد الله ابن عباس، ومنهم من قال هو عبد الله ابن حرث الكندي، ومنهم من قال هو عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وهؤلاء كلهم يقولون أن الدين طاعة رجل، ويتأولون أحكام الشرع كلها على شخص معين كما ستأتي مذاهبهم. وأما من لم يقل بالنص على محمد بن الحنفية قال بالنص على الحسن والحسين، وقال لا إمامة إلا في الأخوين الحسن والحسين. ثم هؤلاء اختلفوا، فمنهم من أجرى الإمامة في أولاد الحسن فقال بعده بإمامة ابنه الحسن ثم ابنه عبد الله ثم ابنه محمد ثم أخيه إبراهيم الإمام، وقد خرج في أيام المنصور فقتل في أيامه. ومن هؤلاء من يقول برجعة محمد الإمام، ومنهم من أجرى الوصية في أولاد الحسين وقال بعده بإمامة ابنه علي زين العابدين نصا عليه، ثم اختلفوا بعده. فقالت الزيدية بإمامة ابنه زيد، ومذهبهم أن كل فاطمي خرج وهو عالم زاهد شجاع سخي كان إماما واجب الاتباع، وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن. ومنهم من وقف وقال بالرجعة، ومنهم من ساق وقال بإمامة كل من هذا حاله في كل زمان، وسيأتي تفصيل مذاهبهم. وأما الإمامية فقالوا بإمامة محمد بن علي الباقر نصا عليه، ثم بإمامة جعفر بن محمد وصية إليه، ثم اختلفوا بعده في أولاده من المنصوص عليه، وهم خمسة: محمد وإسماعيل وعبد الله وموسى وعلي. فمنهم من قال بإمامة محمد وهم العمارية، ومنهم من قال بإمامة إسماعيل وأنكر موته في حياة أبيه وهم المباركية، ومن هؤلاء من وقف عليه وقال برجعته، ومنهم من ساق الإمامة في أولاده نصا بعد نص إلى يومنا هذا وهم الإسماعيلية، ومنهم من قال بإمامة عبد الله الأفطح وقال برجعته بعد موته لأنه مات ولم يعقب، ومنهم من قال بإمامة موسى إذ قال والده سابعكم قائمكم إلا وهو سمي صاحب التوراة. ثم هؤلاء اختلفوا، فمنهم من اقتصر عليه وقال برجعته إذ قال لم يمت هو، ومنهم من توقف في موته وهم الممطورة، ومنهم من قطع بموته وساق الإمامة إلى ابنه علي بن موسى الرضا وهم القطعية. ثم هؤلاء اختلفوا في كل ولد بعده، فالاثنى عشرية ساقوا الإمامة من علي الرضا إلى ابنه محمد، ثم إلى ابنه علي، ثم إلى ابنه الحسن، ثم إلى ابنه محمد القائم المنتظر الثاني عشر، وقال هو حي لم يمت ويرجع فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وغيرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن العسكري، ثم قالوا بإمامة أخيه جعفر، وقالوا بالتوقف عليه أو قالوا بالشك في حال محمد. ولهم خط طويل في سوق الإمامة والتوقف والقول بالرجعة بعد الموت والقول بالغيبة ثم بالرجعة بعد الغيبة. فهذه جملة اختلافات في الإمامة، وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب. وأما الاختلافات في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة، بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر، ونسج على منوالهم واصل بن عطاء الغزال، وكان تلميذا الحسن البصري، وتلمذ له عمرو بن عبيد وزاد عليه في مسائل القدر، وكان عمرو من دعاة يزيد الناقص أيام بني أمية، ثم والى المنصور وقال بإمامته، ومدحه المنصور يوما فقال نثرت الحب للناس فلقطوا غير عمرو. والوعيدية من الخوارج والمرجئة من الجبرية والقدرية ابتدأت بدعتهم في زمان الحسن، واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه بالقول بالمنزلة بين المنزلتين، وسمي هو وأصحابه معتزلة، وقد تلمذ له زيد بن علي وأخذ الأصول منه، فلذلك صارت الزيدية كلها معتزلة. ومن رفض زيد بن علي لأنه خالف مذهب آبائه في الأصول وفي التبري والتولي وهم من أهل الكوفة وكانوا جماعة، سميت رافضة. ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون العلم، وسمتها باسم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان. فكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وافق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته، وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذاته، وأبدع بدعا في الكلام والإرادة وأفعال العباد والقول بالقدر والآجال والأرزاق كما سيأتي في حكاية مذهبه. وجرت بينه وبين هشام بن الحكم مناظرات في أحكام التشبيه، وأبو يعقوب الشحام والأدمي صاحب أبي الهذيل وافقاه في ذلك كله. ثم إبراهيم بن سيار النظام في أيام معتصم كان في تقريره على مذاهب الفلاسفة، وانفرد عن السلف ببدع في الرفض والقدر عن أصحابه بمسائل نذكرها. ومن أصحابه محمد بن شبيب وأبو شمر وموسى بن عمران والفضل الحدثي وأحمد بن حابط، ووافقه الأسواري في جميع ما ذهب إليه من البدع، وكذلك الإسكافية أصحاب أبي جعفر الإسكافي، والجعفرية أصحاب الجعفرين جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب. ثم ظهرت بدع بشر بن المعتمر من القول بالتولد والإفراط فيه والميل إلى الطبيعيين من الفلاسفة، والقول بأن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل وإذا فعل ذلك فهو ظالم، إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه، وتلمذ له أبو موسى المردار راهب المعتزلة، وانفرد عنه بإبطال إعجاز القرآن من جهة الفصاحة والبلاغة. وفي أيامه جرت أكثر التشديدات على السلف لقولهم بقدم القرآن، وتلمذ له الجعفراني وأبو زفر ومحمد بن سويد صاحب المردار وأبو جعفر الإسكافي وعيسى بن الهيثم صاحب جعفر بن حرب والأشج. وممن بالغ في القول بالقدر هشام بن عمرو الفوطي والأصم من أصحابه، وقدح في إمامة علي بقولهما إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم، والفوطي والأصم اتفق على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالما بالأشياء قبل كونها، ومنع كون المعدوم شيئا، وأبو الحسين الخياط وأحمد بن علي الشطوي صاحب عيسى الصوفي، ثم لزم أبا مجالد وتلمذ الكعبي لأبي الحسين الخياط، ومذهبه بعينه مذهبه. وأما معمر بن عباد السلمي وثمامة بن أشرس النميري وعمر بن بحر الجاحظ كانوا في زمان واحد متقاربين في الرأي والاعتقاد، منفردين عن أصحابهم بمسائل نذكرها. والمتأخرون منهم أبو علي الدبائي وابنه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، قد لخصوا طرق أصحابهم وانفردوا عنهم بمسائل كما سيأتي. وأما رونق علم الكلام فابتداؤه من الخلفاء العباسية وهارون والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، وأما انتهاؤه فمن الصاحب ابن عباد وجماعة من الديالمة، وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين مثل ضرار بن عمرو وحفص الفرد والحسين النجار من المتأخرين خالفوا الشيوخ في مسائل. ونبغ جهم بن صفوان في أيام نصر بن سيار، وأظهر بدعته في الجبر بترمذ، وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو. وكان بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات، وكانت السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامي بل على قول إقناعي، ويسمون الصفاتية. فمن مثبت صفات الباري تعالى معاني قائمة بذاته، ومن مشبه صفاته بصفات الخلق، وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة، ويناضلون المعتزلة في قدم الكلام على قول ظاهر. وكان عبد الله ابن سعيد الكلابي وأبو العباس القلانسي والحارث المحاسبي أشبههم إتقانا وأمتنهم كلاما. وجرت مناظرة بين أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وبين أستاذه أبي علي الجبائي في بعض مسائل، وألزمه أمورا لم يخرج عنها بجواب فأعرض عنه، وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية، فصار ذلك مذهبا منفردا. وقرر طريقته جماعة من المحققين مثل القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني والأستاذ أبي بكر ابن فورك، وليس بينهم كثير اختلاف. ونبغ رجل متنمس بالزهد من سجستان يقال له أبو عبد الله ابن الكرام قليل العلم، قد قمش من كل مذهب ضغثا، وأثبته في كتابه وروجه على أغتام غزنة وغور وسواد بلاد خراسان، فانتظم ناموسه، وصار ذلك مذهبا قد نصره محمود بن سبكتكين السلطان، وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم، وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج، وهم مجسمة حاشا غير محمد ابن الهصيم فإنه مقارب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، قد تجاوزنا في قراءتنا لهذا الكتاب المقدمة الخامسة، وهي بعنوان المقدمة الخامسة في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب، وفيها إشارة إلى مناهج الحساب. لقد تجاوزنا في قراءتنا لهذا الكتاب هذه المقدمة الخامسة، وهي لا تزيد على 3 صفحات، وذلك لما فيها من غموض شديد قد يقطع الاسترسال في الاستماع لهذه النسخة الصوتية من هذا الكتاب، ومن أراد الرجوع إليها فليعد إلى النص المطبوع من هذا الكتاب. والآن نواصل القراءة من الصفحة 32. مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل من الفرق الإسلامية وغيرهم، ممن لهم كتاب منزل محقق مثل اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية، وممن ليس له حدود وأحكام دون كتاب مثل الصابئة، وممن ليس له كتاب ولا حدود وأحكام شرعية مثل الفلاسفة الأولى والدهرية وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة، نذكر أربابها وأصحابها ونقل مآخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة على موجب اصطلاحها بعد الوقوف على مناهجها والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها. ثم إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات هو قولنا أن أهل العالم انقسموا من حيث المذاهب إلى أهل الديانات وإلى أهل الأهواء، فإن الإنسان إذا اعتقد عقدا أو قال قولا فإما أن يكون فيه مستفيدا من غيره أو مستبدا برأيه، فالمستفيد من غيره مسلم مطيع، والدين هو الطاعة والتسليم، والمطيع هو المتدين، والمستبد برأيه محدث مبتدع. وفي الخبر عن النبي عليه السلام ما شقي امرؤ عن مشورة ولا سعد باستبداد برأيه، وربما يكون المستفيد من غيره مقلدا قد وجد مذهبا اتفاقيا بأن كان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتقلده منه دون أن يتفكر في حقه أو باطله وصواب القول فيه أو خطأه، فحينئذ لا يكون مستفيدا لأنه ما حصل على فائدة وعلم، ولا اتبع الأستاذ على بصيرة ويقين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شرط عظيم فليعتبر، وربما يكون المستبد برأيه مستنبطا مما استفاده على شرط أن يعلم موضع الاستنباط وكيفيته، فحينئذ لا يكون مستبدا حقيقة لأنه حصل العلم بقوة تلك الفائدة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهو ركن عظيم فلا تغفل. فالمستبدون بالرأي مطلقا هم المنكرون للنبوات مثل الفلاسفة والصابئة والبراهمة، وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية بل يضعون حدودا عقلية حتى يمكنهم التعايش عليها. والمستفيدون هم القائلون بالنبوات، ومن قال بالأحكام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية ولا ينعكس. أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وممن له شبهة كتاب نتكلم هاهنا في معنى الدين والملة والشرعة والمنهاج والإسلام والحنيفية والسنة والجماعة، فإنها عبارات وردت في التنزيل ولكل واحدة منها معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحا. وقد بينا معنى الدين أنه الطاعة والانقياد، وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقد يرد بمعنى الجزاء يقال كما تدين تدان، وقد يرد بمعنى الحساب يوم الميعاد والتناد قال تعالى ذلك الدين القيم. فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والميعاد قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه والاستعداد لميعاده، وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو له ويحصل بالتعاون ما ليس له، فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة، والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة، والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولن يتصور وضع الملة وشرع الشرعة إلا بواضع شارع يكون مخصوصا من عند الله بآيات تدل على صدقه، وربما تكون الآية مضمنة في نفس الدعوة، وربما تكون ملازمة، وربما تكون متأخرة. ثم اعلم أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة تقابل التضاد، وسنذكر كيفية ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام، الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والحدود والأحكام ابتدأت من آدم وشيث وإدريس عليهم السلام، وختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسنا وجمالا بمحمد عليه السلام. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قيل خص آدم بالأسماء، وخص نوح بمعاني تلك الأسماء، وخص إبراهيم بالجمع بينهما، ثم خص موسى بالتنزيل، وخص عيسى بالتأويل، وخص المصطفى بالجمع بينهما على ملة أبيكم إبراهيم. ثم كيفية التقرير الأول والتكميل بالتقرير الثاني بحيث يكون مصدقا كل واحد ما بين يديه من الشرائع الماضية والسنن السالفة تقديرا للأمر على الخلق وتوفيقا للدين على الفطرة. فمن خاصية النبوة ألا يشاركهم فيها غيرهم، وقد قيل أن الله عز وجل أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه وبدينه على وحدانيته. المسلمون قد ذكرنا معنى الإسلام ونفرقها هنا بينه وبين الإيمان والإحسان، ونبين ما البدء وما الوسط وما الكمال. والخبر المعروف في دعوة جبريل عليه السلام، حيث جاء على صورة أعرابي وجلس حتى ألصق ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم قال: ما الإيمان؟ قال عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: ما الإحسان؟ قال عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: متى الساعة؟ قال عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قام وخرج. فقال النبي عليه السلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ففرق في التفسير بين الإسلام والإيمان، إذ الإسلام قد يرد بمعنى الاستسلام ظاهرا، ويشترك فيه المؤمن والمنافق. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق التنزيل بينهما، فكان الإسلام بمعنى التسليم، والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو المبدأ، ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصدق الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقر عقدا بأن القدر خيره وشره من الله تعالى، بمعنى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كان مؤمنا حقا. ثم إذا جمع بين الإسلام والتصديق، وقرن المجاهدة بالمشاهدة، وصار غيبه شهادة، فهو الكمال. فكان الإسلام مبدأ، والإيمان وسطا، والإحسان كمالا. وعلى هذا شمل لفظ المسلمين الناجي والهالك، وقد يرد الإسلام وقرينه الإحسان. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وعليه يحمل قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، وقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلى هذا خص الإسلام بالفرقة الناجية. أهل الأصول المختلفون في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل، نتكلمها هنا في معنى الأصول والفروع وسائر الكلمات. قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم، وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول. ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل والطاعة فرع، فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليا، ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيا. والأصول هو موضوع علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه. وقال بعض العقلاء: كل ما هو معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول، وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع. وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له، فلا قديم غير ذاته، ولا قسيم له في أفعاله، ومحال وجود قديمين، ومقدور بين قادرين. وذلك هو التوحيد والعدل. وعلى مذهب أهل السنة أن الله تعالى عدل في أفعاله، بمعنى أنه متصرف في ملكه وملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالعدل وضع الشيء موضعه، وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم، والظلم بضده، فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في التصرف. وعلى مذهب أهل الاعتزال العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة، وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة. وأما الوعد والوعيد فقال أهل السنة: الوعد والوعيد كلامه الأزلي، وعد على ما أمر وأوعد على ما نهى، فكل ما نجا واستوجب الثواب فبوعده، وكل من هلك واستوجب العقاب فبوعيده، فلا يجب عليه شيء من قضية العقل. وقال أهل العدل: لا كلام في الأزل، وإنما أمر ونهى، ووعد وأوعد بكلام محدث، فمن نجا فبفعله استحق الثواب، ومن خسر فبفعله واستوجب العقاب، والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك. وأما السمع والعقل فقال أهل السنة: الواجبات كلها بالسمع، والمعارف كلها بالعقل، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب، والسمع لا يعرف أي لا يوجد المعرفة بل يوجب. وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل، واجبة بنظر العقل، وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح. فهذه القواعد هي المسائل التي تكلم فيها الأصول، وسنذكر مذهب كل طائفة مفصلا إن شاء الله تعالى، ولكل علم موضوع ومسائل قد ذكرناهما بأقصى الإمكان. والمعتزلة وغيرهم من الجبرية والصفاتية والمختلطة منهم، الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلتان تقابل التضاد، وكذلك القدرية والجبرية والمرجئة والوعيدية والشيعة والخوارج، وهذا التضاد بين كل فريق وفريق كان حاصلا في كل زمان، ولكل فرقة مقالة على حيالها وكتب صنفوها، ودولة عاونتهم وصولة طاوعتهم. المعتزلة، المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية، وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركة، وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى، احترازا عن وصمة اللقب، إذا كان الذم به متفقا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد، فكيف يطلق لفظ الضد على الضد؟ وقد قال النبي عليه السلام: القدرية خصماء الله في القدر، والخصومة في القدر وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل وإحالة الأحوال كلها على القدر المحتوم والحكم المحكوم. فالذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم، والقدم أخص وصف ذاته، ونفوا الصفات القديمة أصلا، فقالوا: هو عالم لذاته، قادر لذاته، حي لذاته، لا بعلم وقدرة وحياة، هي صفات قديمة ومعاني قائمة به، لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية. واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل، وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه، فإنما وجد في المحل عرض فقد فني في الحال. واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته، لكن اختلفوا في وجوه وجودها ومحامل معانيها كما سيأتي. واتفقوا على رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار، ونفي التشبيه عنه من كل وجه، جهة ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتأثرا، وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها، وسموا هذا النمط توحيدا. واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم، وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عادلا. واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد، وأما الأصلح واللطف ففي وجوبه خلاف عندهم، وسموا هذا النمط عدلا. واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضيل، ومعنى آخر وراء الثواب، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار، وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا. واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع، والحسن والقبيح يجب معرفتهما بالعقل، واعتناق الحسن واجتناب القبيح أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام امتحانا واختبارا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واختلفوا في الإمامة والقول فيها نصا واختيارا كما سيأتي عند مقالة كل طائفة طائفة. والآن نذكر ما يختص بطائفة طائفة من المقالة التي تميزت بها عن أصحابها.